يقول السائل: ما صحة الحديث أن السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: من أكثر واحدة تحبها بين أزواجك يا رسول الله؟ فقال لها: أنت يا عائشة. فقالت: إذا خرج عليهن وأخبرهن جميعا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها تمرة وقال لها: في الليل أجمعهن وأخبرهن ولا تخبري أحدا أني أعطيتك تمرة. وانصرف ومر على كل واحدة من زوجاته وسألها عن أحوالها وأعطى كل واحدة منهن تمرة وأخبرها ألا تخبر أحدا. وفي الليل اجتمعنا وسألته عائشة: أي زوجاتك تحب أكثر؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صاحبة التمرة هي من أحبها أكثر. فابتسمنا وفرحنا من داخلهن، وكل واحدة فرحت لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. يقول علماء السنة وعلماء المصطلح: إن للحديث ضوءا كضوء النهار، وهذا الحديث ظاهر عليه الوضع، ولم نطلع على هذا الحديث في كتب السنة الصحيحة، وآثار الوضع ظاهرة عليه، فكيف يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهي حيلة لا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.